أحباب بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله ييسر لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله ييسر لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله وصلي ربي على العدنان المصطفى نور الأكوان صلي ربي على العدنان المصطفى نور الأكوان صلي ربي على العدنان المصطفى نور الأكوان وصحبه أهل الإيمان وصحبه أهل الإيمان مسر ركب لبيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم أهل الله بفضل أكرم خلق الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله بفضل أكرم خلق الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا رب لبيك